إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا عن الإيمان بالقضاء والقدر. وكنا في درسنا السابق قد توقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أتى في صحيح الإمام مسلم، ورقم الحديث 80. وعن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. يحيى ابن يعمر التابعي البصري ثقة فصيح من الطبقة الثالثة، الطبقة الوسطى من التابعين، مات قبل 100، وحديثه عند الجماعة. قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر، يعني الذين ينفون قدر الله عز وجل وأنه لم يقدر، إنما يقدر الخير فقط، كان أول من أحدث هذه المقالة في البصرة معبد الجهني رأس المعتزلة، واحد من العلماء، ولكنه مبتدع ضال، فعليه ما يستحق. معبد ابن عبد الله الجهني نسبة لقبيلة جهينة، قبيلة عربية، نزل البصرة، وهو أول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة، أخذ عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، فأخذ الحديث عن عمران بن حصين وعن معاوية وعن ابن عباس وعن ابن عمر، يعني هذا تلميذ لهؤلاء تعلم منهم، وأخذ عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، وكان من علماء وقته رغم بدعته، إلا أنه مبتدع. وثقه يحيى بن معين، يعني هو في حديثه ثقة لأنه ليس كذابا ويحفظ الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق في الحديث ولكنه مبتدع كما قلنا. طيب، هذا أول من تكلم بالقدر في زمان الصحابة رضي الله عنهم. فيقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري. الحميري لأن أصله من قبيلة حمير، كقبيلة عربية في اليمن. البصري لأنه سكن البصرة، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة مثل يحيى بن يعمر. انطلق حاجين أو معتمرين، يعني انطلق إلى الحجاز ليحج أو يعتمر. هنا أو تفيد الشك لعله نسي، أو لعله أراد أن يعتمر ثم مكث بعد ذلك فحج. فقلنا هو وصديقه هذا، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هنا فائدة وهي طلب العلو، وكان يمكن أن يسأل واحدا من التابعين في البصرة أو في الكوفة، إنما لا، هو يريد أن يصل إلى أعلى مرتبة، مرتبة الصحابة الذين أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا لذهب إليه وترك الصحابة، ولكنه صلى الله عليه وسلم مات، فأراد أن يسأل من يقوم بعد النبي عليه السلام وهم الصحابة. قال: فوفق لنا عبد الله. بعض الناس يقول إيه؟ فقابلنا عبد الله بن عمر صدفة. صدفة، ليس هناك في الكون شيء يحدث صدفة، إنما كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فكلمة صدفة هذه لا تصح، لا يصح أن يقول مسلم قابلت فلانا صدفة أو فعلت هذا صدفة، أبدا، إنما فعله بقدر الله. فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب، أبو عبد الرحمن، أحد العبادلة وأحد كبار الصحابة رضي الله عنهم في العلم وفي الحديث. ولد قبل البعثة بيسير، وتوفي سنة 73 من الهجرة رضي الله عنه. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، يعني داخل مسجد المدينة بعد أن أدى العمرة، ذهب إلى المدينة للزيارة، فوجد عبد الله بن عمر. فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحطنا به، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهنا الالتفات حول العالم، يلتفت الطلاب حول العالم ليأخذوا عنه. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، لأنه أكبر منه سنا وأعلم. فقلت: أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا طائق والغوامض فيه، وضبطت يتفقرون، بتقديم الفاء على القاف. يتفقرون يعني يبحثون عن الغامض والدقيق والأشياء الخفية. وبعض العلماء قال يتقفرون، أي يتقعرون، يعني يتشددون وتنطعون في العلم، يطلبون دقائق الأمور. قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني يجتهدون في الصلاة وفي العبادة، وعندهم علم وعندهم نظر وقياس وما شابه ذلك. يعني هذا ثناء عليه، ولكن هو يسأل يعني شأنهم كذا وكذا وكذا، فما حكم هؤلاء يا أبا عبد الرحمن؟ وأنهم يزعمون ألا قدر، يعني أن الله عز وجل لم يقدر الشر، قدر الخير، إنما الشر لم يقدره. وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف، جديد، مبتدأ، وليس قديما، ليس أن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50، لا، هذا الأمر جديد يكتبه الله عز وجل كل يوم. قال أي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، قال: فإذا لقيت هؤلاء، يخاطب يحيى ابن يعمر، فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هنا التبرؤ منهم لأنهم الآن يعتبرون من الكفار، فابن عمر يكفرهم لأنهم ينكرون ما تواتر في كتاب الله عز وجل وتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلمته الأمة بالضرورة، من أن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يقع هذا الشيء. فهؤلاء ينكرون علم الله سبحانه وتعالى وينكرون أن الله عز وجل قد كتب ذلك، فإذا هم يعارضون ما جاء صريحا في كتاب الله وما هو معلوم من الدين بالضرورة، لذلك هؤلاء لا يحتاجون إلى إقامة حجة. فكفرهم عبد الله بن عمر فقال إني بريء منهم وهم براء مني. قال ابن الإمام النووي عليه رحمة الله معنى ذلك أن ابن عمر يكفرهم، أني بريء منهم يعني أنه يكفرهم. ثم قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يحلف ليؤكد الكلام، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، وطبعا أنفقه في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنه كافر، لأنه مشرك بالله عز وجل، وبالتالي عمله مردود عليه لا ينفعه في الآخرة، مثل أي كافر من الكفار يعمل عملا صالحا يرد إليه في دنياه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ورغم ذلك تصلى نارا حامية. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وانظر رحمك الله كيف أعاد الفعل وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني وملائكة معطوفة ورسله معطوفة واليوم الآخر معطوف، هذا كله معطوف على لفظ الجلالة الله، ثم مع الإيمان والقدر، ولم يقل وتؤمن بالقدر، لم يقل وبالقدر، إنما قال وتؤمن، أعاد الفعل من باب التوكيد. وإلا فلو قال وبالقدر فمعناه أنه كل ده يدخل في الإيمان، أن تؤمن بكذا وكذا وكذا، هذا كله داخل في الإيمان. إنما لماذا أعاد الفعل؟ من باب التوكيد، لأن هناك أناسا سيخرجون عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يقول إن الإنسان لا اختيار له، وبعضهم يقول إن الله عز وجل لا اختيار في فعل العبد، فهذا أرغم العبد على الفعل وقال إن الله أرغمه، وبالتالي فيكون قد رمى الله بالظلم. الثاني ألغى اختيار الله عز وجل الإرادة الكونية وجعل العبد هو الذي يختار فعله وهو الذي يفعل فعله حتى رغما عن الله، ولا علم لله به إلا بعد أن يفعله العبد، فهذا جعل الله ظالما، وهذا جعل الله أقل من المخلوق، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا أو هكذا، بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا هنا مسألة، وهي كيف نؤمن بالقضاء والقدر. فنقول إن أهل السنة والجماعة قد جعلوا 4 مراتب للإيمان بالقضاء والقدر، لا بد أن تؤمن بهذه المراتب 4 أشياء 4، إذا آمنت بها تكون على طريقة أهل السنة والجماعة. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتاب، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أولا أن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يقع من المخلوقات ما يقع، يعني علم ما سيكون، علم أن هذا العبد سيولد في يوم كذا، وهذا العبد سيكون ذكرا أو أنثى، وهذا العبد سيكون مطيعا أو عاصيا، وسيطيع في وقت كذا ويعصى في وقت كذا، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا قد علمه الله عز وجل ابتداء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالعلم، بعلم الله السابق الذي هو صفة ذاتية من صفات الله، صفة أزلية محيط بكل شيء ويعلم كل شيء، كما جاء في اسمه سبحانه وتعالى العليم. عليم يعني يعلم كل شيء، وخبير يعني يعلم دقائق الأمور، ولطيف يعني يعلم خفايا الأمور. أسماء ثلاثة من أسماء الله عز وجل تدل على تمام علمه وكمال علمه وإحاطة علمه بكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله بكل شيء عليم. إن الله كان بكل شيء عليما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وآيات كثيرة في كتاب الله تبين أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء. هذا فيه رد على من؟ على المعتزلة الذين قالوا إن الأمر أنف، مستأنف جديد، يكتبه يوما بيوم أو يكتبه بعد أن يفعل العبد. لماذا؟ لأنه لا يعلم. لا، عندنا أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يعلم، علم ما مضى وعلم ما هو كائن، ويعلم سبحانه وتعالى ما سيقول. فالمرتبة الأولى مرتبة الإيه؟ العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. علم أولا ثم كتب سبحانه وتعالى، كتب مقادير الخلائق كما ثبت ذلك في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث ابن عباس الذي في سنن الترمذي وسنده صحيح: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام عن الكتاب، فالله عز وجل قد كتب المقادير وانتهى من ذلك. وجفت الصحف، رفعت إشارة إلى انتهاء الكتاب، وجفت الصحف إشارة إلى أنه لا تغيير ولا تبديل فيما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فهذا حديث. حديث ثان في مسند أحمد وسنده صحيح، وفي غير المسند: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. يعني عندما، أول هنا ظرفية، عندما خلق الله عز وجل القلم أمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب فكتب. خلق الله عز وجل القلم أمره أن يكتب، فسأل القلم وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. طيب، والقلم كما هو عند أهل السنة والجماعة إما أن يكون أول الخلق وإما أن يكون ثاني الخلق، فمن أهل السنة من قال هو أول الخلق قبل العرش، والرأي الثاني وهو الأظهر والأرجح أنه خلقه الله عز وجل بعد العرش، فالعرش أولا ثم بعد ذلك خلق الله القلم. يدل على هذا حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض، مش قبل خلق الإنسان، خلق الجان، لا، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فدلت هذه الأحاديث على أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق. يدل على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك هو في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الملك الذي يأمر الله عز وجل فينزل فيؤمر بكتابة أربعة أشياء: يكتب الرزق، ويكتب الأجل، ويكتب العمل، وشقي أو سعيد. هذا كتبه وهو ابن عشرين ومائة يوم، يعني لم يولد بعد، ده قبل أن يولد بأيام كثيرة، قبل أن يولد وهو ابن عشرين ومائة وابن أربعة أشهر كتب الملك ذلك بناء على ما أخبره الله عز وجل به. فهذا دليل على علم الله السابق. وشقي أم سعيد، يعني هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار؟ لما تكمل الحديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ما كتبه الله عز وجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها والعكس بالعكس كما جاء في الحديث. فإذا هذه أحاديث تدل على أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار وعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. أيضا تجد هذا في كتاب الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة تقع في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب كتبه الله عز وجل من قبل أن نبرأها. نبرأها الضمير يعود على إيه؟ يمكن أن يعود على المصيبة. قبل أن يخلق الله المصيبة علمها وكتبها. يمكن أن يعود الضمير على الأرض، قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض علم المصيبة التي ستقع وكتبها، خلاص. أو من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الأنفس علم الله عز وجل تلك المصيبة التي ستقع على الأنفس. فالضمير إذن له مرجعيات ثلاث: إما إلى المصيبة، وإما إلى الأرض، وإما إلى النفس. ومجموع ذلك يدل على علم الله السابق وأنه سبحانه وتعالى قد كتب ذلك قبل أن تقع الإيه؟ المصيبة. يبقى المرتبة الأولى مرتبة الإيه؟ العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب. نعم، أنواع الكتابة، أنواع. هناك كتابة كتبت وانتهي منها وهي ما في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة يومية كل يوم هو في شأن، كتابة يومية الملائكة يأمر الله عز وجل الملائكة فتكتب ما سيكون في هذا اليوم، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض أقواما، يعز أقواما ويذل أقواما، يغني أقواما ويفكر أقواما. فهذا في أيدي الملائكة، فهذا الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ ما الكتابة التي مع الملائكة وليس الكتابة التي كتبها الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ، لا تغيير ولا تبديل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما التي في أيدي الملائكة ففيها تغيير وتبديل، يمحو منها ما يشاء ويثبت ما يشاء. وهذا يوضح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ينسأ له يعني يؤجل له في أثره، يعني في عمره. طب كيف وقد كتب الملك عمره وهو ابن 20 و100 يوم نزل، فكتب 50 أو 60 أو 70 أو 40 أو فكيف ينسأ له وقد كتب؟ فنقول هذا فيما أيدي الملائكة، كتبته ابن 50 وعلم الله عز وجل أن هذا العبد سيصل الرحم فكتبه عنده في اللوح المحفوظ ابن 60. فلما يصل الرحم يأمر الله عز وجل الملائكة زيدوا في عمره 10. يبقى التغيير فيما أيدي الملائكة، يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما أيدي الملائكة، في الصحف التي في أيدي الملائكة. وعنده أم الكتاب لا تغيير فيها ولا تبديل، خلاص. ولذلك لما قال وعنده أم الكتاب بعد ما ذكر ويمحو ويثبت، إذن المحو والإثبات ليس في أم الكتاب، إنما في شيء آخر، والله أعلم. نعم، لأنه لوح محفوظ، محفوظ من التغيير ومن التبديل ومن اطلاع الخلق عليه ومن الزيادة والنقصان فيه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني هذا يبين لنا أمرا، وهو أن أهل السنة والجماعة إنما يأخذون دينهم من مجموع الأحاديث، يجمعون الآيات ويجمعون الأحاديث ويأخذون منها المعتقد. إنما أهل الأهواء يقاعدون القاعدة أولا بعقولهم، ثم يبحثون عن أي شيء يتبعون ما تشابه منه ليدل على ما جاءت به العقول. إنما أهل السنة يجمعون الأدلة، فهذا يعارض هذا، طب ناسخ ولا مقيد ولا مطلق ولا خاص، يجمعون الأدلة ويستخرجون العقيدة الصحيحة، والله أعلم. يبقى الدرجة الأولى درجة العلم، والثانية درجة الكتابة. نقول درجة العلم والكتابة من أنكرهما كفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة. من أين أتيت بهذا؟ ابن عمر لما قال ليحيى بن يعمر قل لهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ما قالش عد إليهم وأقم الحجة عليهم وبين لهم أمر فإن أصروا فهم كفار، لا، من ينكر هذا فهو كافر ولا يحتاج إلى إقامة حجة، لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، كمن ينكر وجود الله أو كمن ينكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو ينكر القرآن، هذا شيء معلوم لا يحتاج إلى إقامة حجة، فمن أنكره يكفر قولا واحدا لا خلاف في ذلك. فهذه الدرجة كان غلاة المعتزلة غلاة القدرية كانوا ينكرونها، درجة العلم ودرجة الكتاب، غلاتهم كانوا ينكرون هذه الدرجة، لذلك كفرهم الصحابة كابن عمر ومن جاء بعد الصحابة من التابعين وهكذا. يبقى هاتان مرتبتان في درجة واحدة، درجة العلم والكتاب. طيب المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، ومعناها أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله. طيب الكفر يحدث في الكون أم لا يحدث؟ فهل الله شاءه؟ نعم. فهل الله يحبه؟ لا. يبقى نابد إذن أن نتكلم عن الإرادة الكونية والإرادة، وهذا بيناه في درس سابق لكن نعيده. هناك إرادتان، إرادة كونية بها يحدث في الكون ما يحب الله وما يبغض، يعني كل ما يحدث في الكون إنما يحدث بالإرادة الكونية، بمعنى أنه لا يحدث شيء في كون الله رغما وغصبا وإجبارا وإرغاما عن الله، إنما كله يحدث بإرادة الله، فعال لما يريد. ولو شاء ربك ولو شاء الله ما اقتتلوا، بس هو ما شاءش، لذلك وقع القتال. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله، هذا معنى الإرادة الإيه؟ الكونية. ثم هذه الكونية تتعلق فيما يحبه وفيما يبغضه، فالمؤمن آمن لأن الله أراد له ذلك، والكافر كفر لأن الله عز وجل أراد له ذلك. لا يمكن أبدا أن هذا الذي آمن كان يريد الكفر ثم أرغمه الله عز وجل على الإيمان، لا، هذا بإرادة الله الكونية وباختيار العبد، وسندلل على ذلك بعد قليل. وهذا الكافر كفر أيضا لأن الله عز وجل أراد له ذلك، والعبد اختار الكفر فلم يكفر رغما عن الله، يعني مش ربنا كتب له أنه هو يؤمن والعبد قال لا أنا هكفر وإرادتي تغلب إرادتك، لا، كتب الله أنه كافر فكفر هذا العبد بإرادة الله الكونية وكفر بإرادته، فلذلك هو من أهل النار. إن فهمت هذا فهمته، لم تفهمه قل هذا أخبرنا به الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالكافر لم يشأ الكفر إلا لما شاء الله عز وجل له ذلك، فهمته فلله الحمد، لم تفهمه قل له سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم وأنا أؤمن بما أراده سبحانه وتعالى، العيب في عقلي أنا الذي لم أفهم، وإلا فسنفصل المسألة حتى لا تبقى شبهة. المرتبة الثالثة مرتبة الإيه؟ المشيئة. مرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة الإرادة الكونية، لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة إلا. طيب وهناك إرادة شرعية وهي ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذه قد تقع وقد لا تقع، إنما الإرادة الكونية لابد أن تقع وتكون فيما يحب الله وفيما يكره، أما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحب الله فقط، وقد تقع وقد لا تقع. فهذا يعني ملخص للكلام في الإرادتين. ولكن هل عبد يفعل شيئا لم يعلمه الله؟ علمه الله. طب لم يكتبه الله؟ كتبه الله. طب لم يشاءه الله؟ لا، شاءه الله عز وجل. واضح الكلام؟ يبقى علم ذلك لأن العلم صفة ذاتية قديمة قدم الله عز وجل، ثم كتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل للعبد أن يفعل ذلك، ولو لم يشأ ما فعله العبد. واضح الكلام؟ ثم تأتي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم، خلق الأجساد الذوات، وما تعملون يعني خلق الإيه؟ العمل، كما يعني عملك الذي تعمله من إيمان أو كفر، من طاعة أو معصية، من تقوى أو فجور، هذا خلقه الله عز وجل. طيب، فإذا كان الله هو الذي خلقه فلماذا يحاسب العبد على ذلك؟ مش الإيمان ده الله هو الذي خلقه، والكفر الله عز وجل هو الذي خلقه، فلماذا يثيب الله عز وجل المؤمن ويعاقب الكافر؟ نقول: الله خلق ولكن العبد فعل. الله خلق ولكن العبد فعل، كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في العقيدة الواسطية. والعباد فاعلون والله خالق أفعالهم. اكتب الكلام ده ونشرحه: والعباد فاعلون والله خالق أفعالهم. عندما يريد أن يفعل شيئا فلا بد من شيئين: من إرادة تحركه، هم يكون في القلب يحرك الجوارح لكي يقوم بهذا العمل، ثم تحريك الجوارح لأداء العمل. يبقى لابد من هم في القلب، عمل للقلب، ثم جوارح تنفذ هم القلب. واضح؟ إنسان يريد أن يذكر الله عز وجل، ماذا يحدث؟ القلب يحرك، يبقى فيه هم في القلب، في إرادة في القلب، في نية في القلب، هذا عمل القلب. ثم بعد ذلك تبدأ الجوارح تسبح، يسبح الإنسان بلسانه ويعقد التسبيح على يمينه مثلا. يبقى إذن العمل نتيجة شيئين: إرادة وعمل إيه؟ جوارح. من خلق الإرادة؟ الله. ومن خلق الجوارح؟ الله. فإذا ما نتج عن الإرادة والجوارح يكون مخلوقا، إذا كان الإرادة نفسها مخلوقة والجوارح نفسها مخلوقة، فما نتج عنهما مخلوق. من خلق الإرادة والجوارح؟ الله. فإذا الله خلق الإرادة وخلق الجوارح وخلق الأعمال. واضح؟ طيب، أما الإرادة فهي حرة، أنت الذي تختار، هذا أمامي، تشرب أم لا تشرب بإرادتك. إن أردت أن تشرب شرب، وإن لم تريد لم تشرب. واضح؟ فإذا من خلق لك الإرادة؟ الله. قلبك قال لإيدك مد، امتد لتلك الزجاجة وارفعيها، يبقى هنا فيه إرادة نية، وفي جوارح تحركت، يد امتدت وأمسكت ورفعت، هذا كله مخلوق لله عز وجل، لأن الذي خلق ذلك كله هو الله. إنما أنت الذي حركت ووجهت تلك الإرادة، أنت توجهها للخير أو توجهها للإيه؟ للشر. لذلك إن وجهتها للخير أثابك الله، إن وجهتها للشر عاقبك الله. فالعبد فاعل والرب خالق. صعبة؟ ليه بقى؟ صعبة؟ لا، صعبة؟ لا، أيوة كده، بس هنعيدها. إنما يا صعبة؟ لا، ماشي. العبد فاعل والرب إيه؟ خالق. العبد فاعل والرب خالق، لأن المعتزلة قالوا إن الأمر أنو، وإن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد. طيب، قلنا أنت إذا أردت أن تفعل شيئا يبقى فيه عمل للإيه؟ للقلب. عمل القلب يوجه عمل. طيب، القلب هذا إيه؟ مخلوق من مخلوقات إلا، فما ينتج عنه لابد أن يكون مخلوقا، ما هو المخلوق لا ينتج عنه خالق، إنما ينتج عنه إيه؟ مخلوق. ثم الجوارح لما تحركت وفتحت الكتاب أو أمسكت بالزجاجة أو القدم سعت ومشت أو اليد فعلت، هذه الجوارح مخلوقة أم لا؟ مخلوق. من خلقها؟ فما ينتج عن تلك الجوارح يكون مخلوقا لله. يبقى الله عز وجل خالق الإرادة وخالق الجوارح، والعمل الذي يعمله العبد نتيجة الإرادة والجوارح، فيكون العمل مخلوقا لله. والله خلقكم وما، يعني خلقكم وخلق لكم الإرادة وخلق لكم الجوارح، وما ينتج عن هذا من عمل فهو مخلوق لله. والله خلقكم وما تعملون، يبقى العمل مخلوق. طيب، ثم إرادتك حرة أم مقيدة؟ هنا الإرادة حرة، أنت الذي توجهها إلى الطاعة وأنت الذي توجهها. وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، هو اللي أعطى واتقى وصدق بالحسن، والثاني كذب وبخل واستغنى وكذب بالحسن. يبقى هو هنا وجه الإرادة للخير فإذا يستحق الإثاب، هذا وجه الإرادة للشر فيستحق الإيه؟ العقاب. يبقى العبد فاعل لأنه هو الذي يوجه إرادته، والرب خالق لأنه هو الذي خلق الإرادة وخلق الجوارح. واضح الكلام؟ بين، نحمد الله. يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم وكتابة، علم كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يخلق أي خلق، وكتب سبحانه وتعالى مقادير الخلائق عندما خلق القلم، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم عندما يشاء الله عز وجل للشيء أن يقع يشاء، ويريد ذلك سبحانه وتعالى بإرادته الكونية، ولا يحدث شيء في الكون رغما عن الله، ثم إذا فعل العبد فعله فهذا الفعل بإرادة العبد، وفي نفس الوقت الفعل من خلق الله. واضح؟ هذا ملخص الكلام. إذا فهم هذا الكلام نكون قد انتهينا من الكلام عن القضاء والقدر. ومن أراد الزيادة فليعد إلى شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين عليه رحمة الله، شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين عليه رحمة الله. موجود عاد متعددة كده الواسطية الشيخ العثيمين، كيف مكتوب عند الملائكة كذلك وهم يكتبون الأعمال اليومية. احنا يعني الكتابة أنواع، هناك أعمال للعبد تقوم الملائكة الكتبة الحفظة بكتابته، وهناك كتاب في أيدي الملائكة أعطاه الله عز وجل لهم مكتوب فيه اللي احنا قلنا عمله ورزقه وعمره، وهل هو شقي أم سعيد. فهذا علمه الله عز وجل الملائكة فكتبوه، فهذا في أيدي الملائكة. ولكن هل هذا يختلف عن الكتابة اليومية؟ نعم، فالكتابة اليومية يوم بيوم وساعة بساعة، وكتابة حسنات وكتابة سيئات. أما الذي سبق فهذا كتبه الملك عندما كان جنينا في بطن، كان الإنسان جنينا في بطن أم، وكتبه الله عز وجل قبل أثره. نعم، فريق من أهل العلم قال إيه المراد البركة، ولكن إن النسيئة الأجل، فظاهر اللفظ إن هو إيه التأخير والمد في الأجل وليس البركة، ولكن من أهل العلم قال إيه البركة، ولكن الذي قلناه هو أرجح والله أعلم. إحنا قلنا إيه إن هو تغيير فيما أيدي الملائكة وليس في لوح المحفوظ. نقرأ كلام الإمام أبي بكر الآجري في مسألة القضاء والقدر، وهو يلخص ما ذكرناه إن كان ما ذكرناه واضحا. هنا كلمة قدر نكرة في سياق كلام يحيى بن يعمر، هو مش كلامه، هو ينقل ذلك عن المعتزلة اللي هم القدري، أنهم يقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر، لا هذه نافية للجنس واسمها لا بد أن يكون نكرة، خلاص لا قدر، لا قدر، القدر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قدره. إنما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لا تفيد نفي القدر بالكلية في كلام المعتزلة وأنهم يزعمون ألا قدر، غلاة المعتزلة ينفون القدر تماما. ده نفوا العلم ونفوا الكتابة، يبقى إذن لم يقدر الله عز وجل شيئا، لا خير ولا شر. أما غالب المعتزلة فنفوا اللي هو إيه، أن الله عز وجل يخلق الشر، فلذلك هم يزعمون ألا قدر. ده معبد الجهني، وهذا من غلاتهم، لذلك ابن عمر قال له إيه، إني بريء منهم. وإحنا قلنا غلاة المعتزلة الذين ينفون القدر بالكلية هؤلاء كفار. أما غالب المعتزلة القدرية فيقولون بالعلم وبالكتاب، ولكن ينفون المشيئة والخلق. تاني بقى نقول الكلام ده تاني. المعتزلة صنفان بالنسبة لمسألة القضاء والقدر، غلاة وغير غلاة. مش هنقول معتدلون لأنهم لا اعتدال عندهم لأنهم مبتدعون. الغلاة من المعتزلة يقولون إن الأمر كله أنف، وأنه لا قدر لا في الخير ولا في الشر، يبقى لا نافية للجنس تنفي جنس القدر. ليه؟ ما هم نفوا العلم ونفوا من الكتاب، يبقى لا علم لله بما يفعله العبد سواء خير أو شر، خلاص. أما بقية المعتزلة غير الغلاة منهم، فهؤلاء أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، ولكن نفوا المشيئة ونفوا الخلق، فقالوا إن العبد هو الذي يشاء الشر، والله عز وجل لا يشاء، والعبد هو الذي يخلق الشر، والله عز وجل لا يخلقه. لماذا يا معتزلة؟ قالوا لو كان الله يشاءه ويخلقه ثم يفعله العبد، إذن لماذا يعذب الله العبد على شيء قد خلقه الله عز وجل؟ ما احنا قلنا الله خلق، لما خلق القلب خلق الجوارح، إنما العبد هو الذي وجه الإيه؟ الإرادة. كلام واضح ولا صعب؟ يبقى غلاة المعتزلة احنا قلنا القدر كم درجة؟ 4 مرات. الغلاة نفوا المرتبة الأولى والثانية، الأولى اللي هي العلم والثانية اللي هي الإيه؟ من أنكر هاتين كفر. طب بقية المعتزلة يثبتون الأولى والثانية ولكن ينفون الثالثة والرابعة، الثالثة اللي هي المشيئة والخلق. فأغلب المعتزلة يقولون إن الله عز وجل لا يشاء الكفر، وإن الله عز وجل لا يخلق الكفر، إنما يشاء الخير ويخلق الخير. ونحن رددنا عليهم، لأن إبراهيم عليه السلام يقول لقومه والله خلقكم وما تعملون، حتى الأصنام اللي بتعملوها الله عز هي من خلق الله، لأنكم خلقتها بالإرادة وبالجوارح، وهذه من خلق الله، وما نتج عن خلق الله فهو أيضا من خلق الله. واضح الكلام؟ طيب. قال أبو بكر الآجري محمد بن الحسين عليه رحمة الله، المتوفى 60 و300، قال إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا. أنا ننصح للسائل، قبل ما نقول لك احنا بنقول ايه، احنا بنقول لك عندنا ايمان مجمل وايمان مفصل. الايمان المجمل ان تؤمن بالقرآن وان تؤمن بالسنة، فهمت فهمت، ما فهمتش ما فهمتش، ترد الامر الى الله، امنا به كل من عند ربنا، ثم نفصل لك الامر. بس انت الاول تتفق معنا على الايمان المجمل ام لا؟ ان اتفقت فصلنا، لم تتفق خلاص لا نفصل لك لانك لا تريد الخير. قال إنا ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، الدخول في دقائق الأمور وغوامض الأمور، هذا لا يحصل للمسلم، إنما خذ المسألة على ظاهرها وآمن بالقدر خيره وشره، لأن القدر سر من سر الله عز وجل. طب مش معنى ده ابن 50 وده ابن 60 هذا قدر الله؟ لا تسأل في ذلك، لا تتقعر وتتشدق وتسأل هذه الأسئلة، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. الذي يبحث هذا يفلت، تأتيه الشبهات، يأتي الشيطان فيلبس عليه الأمر فيقع، يبقى يصل لمرحلة من المراحل يقول لك لا العبد مجبور يبقى ربنا ظلمه، لا ربنا لا يخلق الشر يبقى إذن هذا من فعل العبد، يبقى جعل العبد شريكا لله، فالله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. ولذلك ورد في حديث ضعيف إن القدرية هم مجوس الأمة، هذا قلنا قبل ذلك، أليس كذلك؟ مجوس الأمة، لأن المجوس يقولون بإيه؟ بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. فكذلك القدرية يقولون بوجود أن الله عز وجل يخلق الخير وأن العبد هو الذي يخلق الإيه؟ الشر. فالمجوس أفضل حال من هؤلاء، فالمجوس جعلوا إلها واحدا فقط للخير وإلها واحدا للشر. أما المعتزلة فجعلوا إلها واحدا للخير وهو الله، وجعلوا آلاف آلاف المخلوقات آلهة، لأن الشر يقع عن آلاف آلاف الأشخاص. يبقى هؤلاء أخبث وأكثر من المجوس، فالحديث معناه صحيح ولكن سنده ضعيف. فالمهم، قال محمد ابن الحسين الآجري، أبو بكر الآجري المتوفى سنة 600 و300، والآجري قيل نسبة إلى ضرب الآجر، ضرب الآجر يعني طريق الآجر. هناك في بغداد كان مكان في بغداد على نهر من الأنهر التي تجري في بغداد، كان في طريق هناك اسمه ضرب الآجر، فهو كان يسكن هذا المكان قبل أن يهاجر إلى مكة ويمكث فيها ويتوفى في مكة. لذلك في لقب يقول البغدادي المكي، البغدادي لأنه سكن بغداد وولد فيها وعاش فيها، ثم رحل إلى مكة واستقر فيها في آخر عمره ومات هناك عليه رحمة الله. هذا الكلام في كتاب الشريعة وهو مجلدان. قال رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق، شردوا تاهوا ضلوا، وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم زي ابن عمر، وكفروهم، كفروهم كفروهم، قال يا أخبرهم أني بريء منهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به، زي كما ورد عن الحسن البصري قال إياكم ومعبدا الجهني، إياكم ده أسلوبه تحذير، إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. حسن البصري من التابعين، من الطبقة الوسطى من التابعين عليه رحمة الله. وقال طاووس بن كيسان التابعي تلميذ ابن عباس: احذروا قول معبد فإنه كان قدريا. يبقى إذن هذا كلام بعض التابعين في معبد الجهني، إنه ضال مضل، والثاني احذروا كلامه فإنه كان قدري. وابن عمر قال إيه؟ أخبره أني بريء منه. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به، ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم، ويبين للمسلمين قبيح مذاهبهم. فلولا أن هؤلاء يعني الصحابة والتابعين ومن بعدهم ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام في القدر. يعني احنا لنا سلف اللي يرد على المبتدعة من القدرية، مين؟ ابن عمر رد، وكذلك طاووس بن كيسان والحسن والتابعون ومن بعدهم رد، فلنا في ذلك سلف. بل الإيمان بالقدر خيره وشره لازم قضاء وقدرا، ما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن، يعني ما قدره الله، ما شاءه الله، ما أراده الله فلا بد أن يكون، وما لم يقدره لم يشاءه لا يكون أبدا. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه. يعني الطاعة بقدر الله والمعصية بقدر الله. انت لما تذهب الى المسجد حركك قلبه، بدات تلبس الثياب، بعد ذلك النعل، وبعدين حركت الارجل، ذهبت الى المسجد، من وجه تلك الاراده؟ انت، فانت الذي اخترت الطاعه. بس الرجل دي من خلق من؟ من خلق الله. والقلب من خلق من؟ يبقى تحركك وصلاتك من خلق الله لانها ناتجه عن خلق الله. واضح الكلام؟ إنما أنت الذي وجهت فلذلك يثيبك الله، فهذا فضل من الله. أما الثاني فوجه إرادته إلى الشر فهذا يعاقبه الله. قال فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل وعلم أنها بتوفيق الله وفقه بفضله سبحانه وتعالى وتخلى عن الآخر فتركه إلى نفسه فضل، فأنت لما تفعل الطاعة هذا فضل من الله عليك، والعبد لما يفعل المعصية هذا عدل من الله معه. فالعباد يدورون بين درجتين، فضل وعدل. عند الطاعة والإيمان والإحسان هذا فضل من الله أن وفقك إلى ذلك، وعندما تسيء وتذنب وتأثم وتفعل الشر هذا عدل من الله، تخلى عنك تركك لنفسك. بس بين لك ولا ما بينش؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل وحذرك وبين الخير وبين الشر وتركك، فأنت اخترت الشر فلذلك عدل معك وما ظلمك. واضح كلام؟ قال: وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. هذا مذهب المسلمين، وليس لأحد على الله عز وجل حجة. يعني لا أحد يقول لماذا فعل هذا طاع وهذا فعل معصية. حكمة الله عز وجل وفق هذا وهدى وما تخلى عنه، وهذا تخلى الله عز وجل عنه فأضل. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. بل لله الحجة على خلقه، قال الله عز وجل: كل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل لهم يا محمد، قل لله الحجة البالغة التامة الكاملة الدامغة في هداية من يهدي وفي إضلال من يضل سبحانه وتعالى. فلو شاء لهداكم أجمعين، شاء مشيئة كونية، إنما الشرعية هو يحب الهداية أم لا؟ يبقى إذن هذه ليست شرعية، لأنها إنما لو شاء كونا لكان كل الناس مهتدين، إنما هو لم يشأ ذلك. واضح ولا صعب دي؟ واضحة؟ فلو شاء مشيئة كونية لهداكم أجمعين، ولكنه لم يشأ ذلك. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر، طيب نكتفي بهذا، وهذا الكلام إن شاء الله عز وجل نكمله غدا، بس الكلام واضح خلاص. عز وجل سبحانه وتعالى غني. قطعة نور.